للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة أي استوخموها فلم توافق مزاجهم، فمرض فجزع جزعا شديدا فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه، والبراجم العقد التي في ظاهر الأصابع، فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قوله لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة. قال الخطابي وغيره كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو. وقال القرطبي الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية مفروضة إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. أما أرض البدعة فقال مالك لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. وقال سعيد بن جبير إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها، وتلا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. وقوله ولكن جهاد ونية، قال النووي يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة. وقوله إذا استنفرتم فانفروا أي إذا طلب منكم النفير للجهاد فأجيبوا. وأخرج البخاري عن مجاهد قال قلت لابن عمر أريد أن أهاجر إلى الشام، فقال لا هجرة بعد الفتح، أو قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جهاد ونية، فانطلق فاعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. وأخرج البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير وهي مجاورة بثبير، فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عنه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية. قال المبارك فوري في مرعاة المفاتيح لا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أما قبل فتحه فالمسلم فيه أحد ثلاثة: قادر على الهجرة لا يمكنه إظهار دينه فالهجرة عليه واجبة، الثاني قادر يمكنه إظهار دينه فهجرته مستحبة، الثالث عاجز فتجوز له الإقامة، فإن حمل على نفسه وهاجر أجر. انتهى مختصرا. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.